الإمام مالك بن دينار في يوم من الأيام أعطته زوجته 6 دراهم وقالت له: يا مالك، خذ هذا الجراب أي الشوال واملأه لنا بدقيق حتى نخبز. فخرج الإمام مالك بن دينار وأخذ الجراب وهو في طريقه إلى السوق، إذا بأمة من الإيماء جالسة على أول السوق وهي تبكي. قال لها: ما يبكيك؟ قالت: يا سيدي، إن سيدتي قد أعطتني 6 دراهم وأمرتني أن أشتري لها بعض أغراض وقد وقعوا مني، وأخشى أن أعود إليها فتعذبني. فأخرج الإمام مالك 6 دراهم الذين كانوا معه، ثم أعطاهم لهذه الفتاة وقال: عودي إلى سيدتك. وخرج الإمام مالك بن دينار من السوق، ثم ذهب إلى المسجد وجلس من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وهو يصلي على النبي ويقول: اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، فيا ربي بجاهه عندك فرج ما أنا فيه، يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. ما توحد الله. نقول تاني: جلس الإمام مالك بن دينار يصلي على النبي في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وهو يقول: اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، فيا ربي بجاهه عندك فرج ما أنا فيه، يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف في متوحد الله. وخرج بعدما صلى العصر، فمر على صديق له نجار، قال له: يا مالك، ائتي لي بهذا الجراب أملأه لك نشارة. فأخذ الجراب وملأه بالنشارة، فأخذه الإمام مالك بن دينار وذهب إلى بيته ووضع الجراب وطرق الباب، ثم عاد إلى المسجد خوفا من زوجته. جلس في المسجد يصلي على النبي وهو يقول: اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، فيا ربي بجاهه عندك فرج ما أنا فيه، يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. ثم خرج بعدما صلى العشاء وعاد إلى بيته. لما عاد إلى بيته إذا بدخان يخرج من البيت، فطرق الباب، قالت له زوجته: أهلا يا مالك. فقال: من أين هذا الدخان؟ قالوا: نخبز. قال: ومن أين؟ قالوا: من الدقيق الذي جئت لنا به يا مالك، وأوصيك أن تأتي لنا به كل مرة، فإن الدقيق الذي جئت لنا به من نوع فاخر. ظل الإمام يبكي من العجب، فدخل الإمام إلى غرفته لينام، فجاءه الرسول في المنام. متوحد من خلق الأكوان، وصلي على خير الأنام. جاء النبي إلى الإمام في المنام ثم قال: علام العجب يا مالك؟ قال: يا رسول الله، كسارة خشب تحولت إلى دقيق. قال النبي: يا مالك، أكثرت من الصلاة علي، ولقد استغثت بنا فأغثناك، والله غياث من يصلي على رسول الله. فصلوا على رسول الله. Yeah.